بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله. إن شاء الله في هذا الوقت سوف نأخذ شرحا للأربعين النووية، وهي 40 حديثا زاد عليها ابن رجب 10 أحاديث. وهذه 40 النووية نفع الله بها كثيرا لصاحبها النووي رحمه الله تعالى. والنووي هو أبو زكريا يحيى ابن الشيخ الزاهد الورع ولي الله أبي يحيى شرف بن مري ابن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة ابن حزام الحزامي النووي، الإمام المجتهد المحقق شيخ الإسلام ومفتي الأنام، الفقيه الناقد البارع، العالم الزاهد الورع ذو التصانيف المفيدة. يذكره المؤرخون بهذا فيما نحسبه والله حسيبه. كان صاحب أخلاق طيبة ومحاسن مرضية، أبو زكريا يحيى ابن شرف. وكان قائما بحقوق الله ورعا، وكان جده حزام نزل في الجولان بقرية يقال لها نوى، فأقام بها ورزقه الله عز وجل ذرية طيبة. والنووي سمي نووي نسبة إلى نوى، نسبة إلى نوى المذكورة، وهي قاعدة الجولان الآن من أرض حوران من أعمال دمشق. أقام بها 28 سنة، أقام بها 28 سنة. وقد ذكر ابن المبارك أن الإنسان إذا أقام في بلد 4 سنوات فإنه ينسب إليها. ولد النووي رحمه الله تعالى 31 و600، يعني في القرن كم؟ 631. ها؟ نعم. وتوفي في ليلة الأربعاء الثلث الأخير من الليل 24 من رجب 76 و600، يعني كم تعمر؟ ها؟ 45. من 31 إلى 76 45. لا ها؟ كم؟ من 31 45 إلى عام 76. ودفن بها صبيحة الليلة المذكورة. كان منشغلا بالعلم. أما كان عمره 19 سنة ذكر عن نفسه هذا، أخذه أبوه قال قدم بي أبي إلى دمشق في 49، فسكنت المدرسة الرواحية، سكن في المدرسة يتعلم، وبقيت نحو 2 سنين. ركز معي، قال لم أضع جنبي على الأرض، ما في نوم، شغل، الله أعلم الظاهر كان ينام وجالس. قال لم أضع جنبي على الأرض وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير، الذي يأتي في المدرسة فقط ولا يأكل شيء غيره. شوف على طلب علم، ركز. قال وحفظت التنبيه، والتنبيه من الكتب كتب الشافعية المعتمد عندهم لأبي إسحاق الشيرازي، كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي. قال وحفظت التنبيه في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من المهذب، وهو كتاب أيضا في الفقه الشافعي، في باقي السنة. قال وجعلت أشرح وأصحح على شيخي الإمام الزاهد العالم الورع ذي الفضائل والمعارف أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي رحمه الله، ولازمته. قال فأعجب بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني أعيد الدرس لأكثر الجماعة. قال فلما كان سنة 51 حجزت مع والدي، وكانت وقفة الجمعة، وكان رحيلنا من أول رجب. قال فأقمت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من 1.5 شهر. قال كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ، كل يوم شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال وكنت أعلق ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضح عبارة وضبط لغة. قال رحمه الله وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. قال الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب، يكرهونه. ايش معنى يكرهونه؟ ينزلوه صميل يلعب، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في هذه الحالة. يعني هم بينزلوه ويسلحفوه، وهم ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن. قال فوقع في قلبي محبته، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي أمنجم أنت؟ شعوذ. فقلت لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. وهذا يدل على حرصه رحمه الله بالعلم، حرصه رحمه الله بالعلم وبما كان عليه رحمه الله تعالى من الذكاء. و يعني كنيته أبو زكريا، مع أنه ما عندوش أولاد، ما عنده أولاد ولا تزوج، لا عنده أولاد ولا تزوج. وهذه الكنية مع أنه من العلماء العزاب، والسبب في ذلك أنه آثر العلم على الزواج، وإنما تكنى لأن الكنية من السنة، وهو أن يكن المسلم ولو لم يتزوج ولو لم يولد له، حتى ولو كان صغيرا مثل عبد الله ولده، هذا يكن ولو أصغر منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا، أي نعم، ما فعل النغير يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبو عمير صغير، كان عنده طائر يلعب به فمات، فجعل أبو عمير يبكي صغير. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال له النبي يا أبا عمير، كناه النبي، ما فعل النغير وهو الطائر الذي مات عليه، مما يدل على مشروعية التكني. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تلقب بأم عبد الله، تلقب بأم عبد الله رضي الله عنها، وحتى ماتت. وكان ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل لرسول الله كل نسائك لها كنية غير عائشة تقول لها له، فقال لها النبي اقتني أنت أم عبد الله، فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. يعني عبد الله من؟ ابن الزبير ابن أختها، كنيت به رضي الله عنه. الحديث أخرجه الإمام أحمد لأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح البخاري حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير. هذا من الذي قال؟ أنس. قال وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم، يعني بعد الفطام. وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به يداعبه صلى الله عليه وسلم لما مات الطائر الذي كان يلعب به. كان النووي رحمه الله تعالى في أسرة لا بأس بها من الناحية الاقتصادية، كان أبوه مستور حال وكان لديه دكان ويعمل فيه، ثم نشط الولد في طلب العلم ودرس وهو صغير وتتلمذ، وكان له كل يوم 12 درسا. كل يوم كم كان له؟ 12 درسا على مشايخه، وكان يعلق على كل مسألة، وكان حريصا على وقته. فلم يكن النووي رحمه الله يضيع وقته لا في الليل ولا في النهار، حتى أنه في الطريق يهتم بالعلم وفي تكرار المحفوظ. أدى فريضة الحج كما مر معنا ولم يتجاوز 22 عاما، واستغل هذه الفترة في لقائه بمن؟ بأهل العلم وطلب العلم، وكان كثير العبادة مع هذا كله، يطلب العلم وكثير العبادة. حين تحصل مننا شباب مطالب علم لكن ضعيف العبادة، وهذا يمكن يسقط، ضعيف العبادة هذا يمكن يسقط، يمكن ما يواصل. ولهذا كثير ممن سقطوا ممن برزوا في العلم كان من أسباب سقوطهم ضعف العبادة، ما عندهم حظ من قيام الليل ولا صيام النهار، ولا عندهم حظ من الذكر، ولا عندهم حظ من العبادة ومن التقوى ومن الاستقامة ومن السنة. فالنووي كان كثير ذلك، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يفيد ويعلم ويؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وكان النووي كل من رآه يعرف زهده ويعرف ورعه، مقبل على الآخرة، كثير التحري والابتعاد عن الناس. كان يصوم الدهر. ايش معنى يصوم الدهر؟ يصوم السنة. ما هو يصوم السنة؟ يعني يفطر أيام الأعياد، لكنه كان يسرد الصيام سردا رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يجمع بين إدامين، يعني إما معه إدام واحد أما إدامان، مثل ما عندنا الآن نجمع رز سلطح البأف والفاصوليا مشكلات ومائدة، لا يجمع بين إدامين رحمه الله. وكان لا يأكل من فاكهة دمشق لأنها كثيرة الأوقاف، يتحرى لأنها كثيرة الأوقاف لمن هو تحت الحجر شرعا، وكان يقبل من الفقير ويرد الغني. ولما جاء المرسوم السلطاني بوجوب الإنفاق على الجندي ذهب الناس إلى الإمام النووي وشكوا إليه، فأرسل رسالة إلى السلطان ابتدأها ببيان حق الراعي والرعية، ثم هذه على الالتزام بالشريعة ونهاه عن هذا الفعل، فغضب السلطان وأمر المسؤولين أن يعزلوا هذا الشيخ ويمنعوه راتبه، فتلطفوا له قائلين له إنه لا يتعاطى راتبا، كان يمنعوا راتب قال خصوم الراتب، لأن السلطان يظن النوي معه مو راتب. فجاء الحراس قالوا لها ما في معه راتب أصلا حتى تقسم عليه الراتب، وليس له منصب أصلا، لا منصب ولا راتب. ما أجمل أن يكون إنسان بعيد عن الأمراء. وكان رحمه الله تعالى أسمر كث اللحية، مهيبا، قليل الضحك، عديم اللعب، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وفي بحثه مع الفقهاء ولقائه بهم تعلوه الهيبة. وعزف النووي عن الزواج، وذلك لأنه آثر العلم والعبادة على الزواج. فهذان الأمران وهما العلم والعبادة جعلاه من كبار العلماء ومع صالح الأمة رحمه الله تبارك وتعالى كالإمامين النووي وابن تيمية. وابن تيمية ما تزوج أيضا، ومات وهو في 63 من عمره، أفنى عمره في خدمة الإسلام وفي خدمة الدين عليه رحمة الله. عزفوا عن الزواج لا رغبة عنه ولا رهبنة كما قد يظن الظان، لا، بل تعتبر مثل هذه حالة، هذه الله أعلم أنها مسلك شخصي فردي، شيء يخصهم وشيء خاص بهم، اختاروا لأنفسهم ما يعني نور الله به بصيرتهم الخاصة من الزواج، وخيروا العلم الذي يقومون به رحمهم الله تبارك وتعالى. فرجح لديهم جانب العلم، اهتموا بهذا الجانب رحمهم الله، ولم يدعوا أحدا من الناس إلى الاقتداء بهم. يعني ما سمعنا النووي وشيخ الإسلام يقول اقتدوا بي وأنا أنصحكم لا تتزوجوا ولا شيء، لأنك لو تزوجت يا أبا تتعطل، لا، بل بالعكس كانوا يحثون في كتبهم ومؤلفاتهم على الزواج رحمهم الله تبارك وتعالى. ولم يقولوا أن التبتل للعلم أفضل من الزواج، بل إنهم تركوا الزواج وهم عالمون بأحكامه وبما دلت عليه الشريعة، ولهم من العلم ما لهم من العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ألف النووي كتبا كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى، انتفع بكتبه القاصي والداني، مع أن عمره في 45، إلا أنه ترك كتبا سارت بها الركبان في حياته وبعد مماته رحمه الله، ومصادر ثرية نهل منها العلماء وطلبة العلم. ولا تكاد تجد عالما في الأمة الإسلامية ولا مكتبة في العالم الإسلامي إلا وكتب النووي فيها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يعتبر من الكرامات التي أكرمه الله عز وجل بها. وكان النووي يقول: اللهم أقم لدينك رجلا يكسر العمود المخلق ويخرب القبر الذي في جيرون. واستجاب الله دعاءه بشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام جاء بعد النووي، فاستجاب الله له. وقد قال النووي: فهذا من كرامات الشيخ محي الدين، فكسرناه ولله الحمد، وما أصاب الناس من ذلك إلا الخير والحمد لله وحده. وهذا مكان كان يحصل فيه الشركيات والخرافات رحمه الله تبارك وتعالى. وكان النووي رحمه الله تبارك وتعالى على معتقد أهل السنة في آيات وأحاديث الصفات، وأحيانا يذكر معهم قول الخلف، لكنه في آخر عمره عنده نزعة أشعرية قليلا رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه في آخر عمره ألف رسالة صغيرة في إثبات كلام الله، ورد بها على الأشاعرة رحمه الله ومن مشى في ركبهم أو لف لفهم. ذكر في هذه الرسالة اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، والذي يدل على عقيدته السلفية ما ندين الله عز وجل به. فله رسالة أيضا في إثبات صفات الرحمن والرد على الأشاعرة. وكان يتكلم في صحيح مسلم ويسهب ويذكر قول السلف والخلف ولا يرجح، وكذلك في سائر كتبه وفتاواه كان متأثرا بمنهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى. هذا هو، ولو حصل منه خطأ فخطأه مغمور في بحر حسناته رحمه الله تبارك وتعالى. له شروحات كبيرة وله فوائد جمة كتبها رحمه الله تبارك وتعالى. والتأثر منه بالأشعرية لأن غالبية أهل بلده وأهل منطقته وأهل الناس والعلماء كانوا على هذه العقيدة، وهي عقيدة الأشعرية الغالبة في عصره. وعجلة المنية رحمه الله وهو في 45، له شرح جميل على صحيح مسلم إلا أنه لم يكمله رحمه الله. ونعم له شرح على صحيح مسلم، وله كتاب الأذكار وهو كتاب جميل، وله رياض الصالحين، وله 40 النووية، وله التقريب، وله إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، وله الإرشاد إلى بيان الأسماء المبهمات، وله الخلاصة في أحاديث الأحكام، وله شرح لسنن أبي داود، وله التلخيص شرح صحيح الإمام البخاري، وله الإملاء على حديث إنما الأعمال بالنيات، له كثير. هذا فيما يتعلق بشروح الأحاديث، وله شروح في الفقه، وله شروح في الفقه أيضا وفي اللغة وفي علوم القرآن وفي الزهد رحمه الله تبارك وتعالى. من أجمل من انتشر في العالم 40 النووية هذا. سبحان الله، كم من أناس يحفظونها، وكم من أناس يشتروها، وكم تطبع من ملايين النسخ في العالم. سبحان الله، كم لهذا الرجل من بركات. ونحن الآن ندرس 40 النووية، كم سيكون له من الأجر؟ وأنتم تحفظون كل يوم 40 النووية ولا ميزان حسناتك يا نووي؟ فرحمة الله عليه، هذه كرامة، كرامة. لا دعايات ولا واتساب ولا فيسبوك ولا إعلام ولا شيء. من الذي يسر له؟ الله. من الذي جعل محبة لكتبه ودعايات؟ الله. ولهذا أنت تسعى طلب علم وشبه وما عليك، وإذا أراد الله لك خيرا سيوفقك سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية مات وجلست الفتاوى شيخ الإسلام مئات السنوات وهي غير موجودة، حتى من حوالي 200 سنة أو 250 سنة يسر الله لها برجل من نجد ومجموعة ولفوا عليها إلى مصر ودوا السند ودوا الهند وجمعوا المكتبة الأثرية وذهبوا بلاد الشام وجمعوها من مصر وجمعوها من السعودية وجمعوها من كل أنحاء العالم، حتى جمعوا فتاوى شيخ الإسلام تيمية في أكثر من 20 مجلدا. من الذي يسر له هؤلاء الناس يشتغلون؟ هذه كرامة. مع شدة المحاربة لشيخ الإسلام، ومع شدة الطعن في شيخ الإسلام، ومع شدة الأذية لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام مات، فمن الذي يسر هذا؟ الله. هذه كرامة من الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا بعض السلف كان إذا ألف كتابا يتركه قبل ما يطبعه، إن رأى فيه إخلاصا طبعه، وإذا لم يرى ما يطبعه. ولهذا بعض السلف ألف كتابا ثم قال لمن سيطبعه، قال اتركه، فإن أنا يعني بمعنى كلامه نام أو استيقظ أو مات أو كذا، فإذا أشرت إليك تطبعه اطبعه، وإذا قلت لك لا تفعل احرقه لا تطبعه. لما؟ لأنه ما نيتي ما هي خاربة فيه. صلى الله عليه وسلم أخوان كان عندهم محاسبة، والآن ما قد طبع الكتاب، وأنا أبشركم وسنطبع الرسالة الميمية وأبشروا تعاونوا معنا، فنسأل الله السلامة. كانوا يخافون، بل بعضهم ألف وفي الأخير أحرقها كلها ولا قل كتاب. لماذا؟ قال النية ما هي. استهم يا أخوان، ناس عجيبين هؤلاء، أمرهم عجيب، أمرهم عجيب. وصلوا إلى مرتبة رهيبة من العبادة ومن الطاعة من الله عز وجل بها عليهم. وقد مر معنا شرح رسالة للنووي وهي التبيان في آداب حملة القرآن، وكانت رسالة ماتعة له رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام النووي يعتبر من كبار علماء الأمة، ولا يطعن فيه إلا أهل الأهواء، ولا يطعن فيه إلا أهل البدع، وممن يطعن فيه في هذا الزمن الحدادية، وهي فرقة ضالة نشأت في فترة قريبة جدا من حوالي 40 أو 50 عاما على يد الحداد، وهي فرقة غالية تنتسب إلى أهل السنة وليس على طريقة السلف، يطعنون في ابن حجر ويطعنون في النووي ويطعنون في غيرهم من أئمة الإسلام. فنسأل الله أن يرحم النووي، ونسأل الله أن يقدس روحه في الجنة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وسنحاول إن شاء الله شرح 40 بما تيسر بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم الإعانة، وهي رسالة طيبة، نحاول نأخذ الحديث ونقرأ الحديث، نحفظه كلنا طبعا، وهي مراجعة أنتم حافظين الحمد لله، ثم بعدها نأخذ الحديث نفقد بعض كلماته في عدة مجالس ينتفع بها، حتى الذي يسمع في البيوت، لو أن إنسان في البيت فتح وسحبب معنا الحديث وسمع قليل من شرح الحديث، شرح ميسر بإذن الله. نحاول يعني نختزل الوقت في الشرح بحيث يكون له فائدة مختصرة يحفظ ويعرف المعاني لهذا الحديث. أسأل الله لي ولكم الإعانة والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.